سنة فاتوا واحنا معاه، 100 سنة واحنا دايما وراه، 100 سنة واحنا بنغني نقول زمالك هفضل وراه على طول. قالي زمالك قالي، قالي زمالك قالي، قالي زمالك قالي، قالي وصلنا يا ربي. غالي غالي وبروح افدي، غالي اسمك دايما محمي، غالي حبك في قلوب ملايين زمالك.